بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 79. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو الدرس 79 أو 79 من الكتاب الأدلة في المجلد الثالث باب الأوامر والنواهي في المسألة 15. تحدثنا في المرة القادمة عن الموضوع، نذكر يعني باختصار هو موضوع الكلمات فيه والتفاصيل، يعني يستعمل الشيخ الشاطبي اللغة تبعه في الشرح، وهي في الحقيقة فيها مزية، وهي أنه استعمال هذه اللغة اللي بيشير إليها إلى الأمور يعني تصلح للتحليل ولتدقيق النظر ولسبر غور المسألة من عدة نواحي، وإن كان من الممكن أن يعبر عنها بطريقة أسهل لتناسب ما هو متعارف عليه من المصطلحات، لكن احنا لابد كطلاب علم ان احنا نتعرف على الطريقتين في التعبير عن فهو يقول المسألة عنوانها ان المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الاول، وقد مش دائما، وقد يصير مطلوب الترك بالقصد التالي. هذه الجملة صراحة شرحناها وشرحها الشاطبي، فإنه إيه هو المطلوب الفعل بالكل؟ اللي هو مثال منه الأحكام التكليفية، مثال منه مش كله، لكن مثال منه الأحكام التكليفية، الأحكام يا ربي الأحكام مش تكليفية، الأحكام لا إله إلا الله، تقصد الوضعية؟ لا ما هي، لا أقصد الأحكام اللي هي مقابلة للجزئية، اللي هي الأحكام سبحان الله كلية. لا يا شيخ، الأحكام زي الجمعة والسلام على الجنائز وكذا، اللي هي بيسموها الواجبات الكفائية. الواجب الكفائي، نعم، كأنها واجبات. سبحان الله، غاب عني هذا في المرة، سبحان الله، أغلق الله سبحانه وتعالى هذا التعبير. فهي الواجبات جزء من الواجبات الكفائية، أو المطلوب الفعل بالكل هو إذا تحدثنا عن المطلوب فهو مطلوب، سواء درجة الطلب الواجب أو المندوب أو المباح، ولكن المطلوب الفعل بالكل عادة بيكون بيتعلق بالمباح أكثر، ثم بالمندوب أقل، ثم بالواجب أقل، وإن كان موجود في الثلاثة لكن الأكثرية في المباح. ليه؟ لأنه إذا انتقلنا إلى الواجب أصبح مطلوب بالكل وبالجزء في غالب الأمر، بتبقى الأمور العينية بتبقى أكثر فيه، وإن كان في واجبات ولا تزال واجبات كفائية، ولذلك ضربنا بها المثل في هذا الأمر. فهو مقصود، فمقصود بالقصد المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول. المطلوب بالقصد الأول ماذا يعني به؟ هو أن الشارع قصد فيه هذا المعنى أولا، أن يؤتى به لهذا المعنى ولهذا القصد، لم يقصد به ما يترتب عليه من قصد ثان قد يحدث أو يواكبه أو أن يواكبه أو يحدث معه يعني. ولذلك يقول قد يصير في بعض الأحيان، لا يصير، وبعد قد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني. هذا المطلوب، هذا المباح اللي هو المطلوب الفعل بالكل، هو مطلوب للفعل، ولكن قد يصبح مطلوب الترك، مطلوب الترك بالقصد الثاني. وضربنا مثل بالنعمة، مثلا التحدث بالنعمة وكذا وإظهار النعمة، الله ربنا سبحانه وتعالى يحب إظهار النعمة على عبده. ولكن إذا صار الأمر إلى الخيلاء وإلى الإسراف، فهنا يصبح مطلوب الترك. ليه؟ لأن رغم أن أصله مباح، أصل إظهار النعمة مباح، لأن ربنا امتن علينا في القرآن بها بهذه النعم كلها. فهذا هو المقصود من هذه المسألة. مثلا الأكل والشرب، مثلا المطلوب بالكل أن يأكل الإنسان، يكون يأكل رغيف اثنين ثلاثة، فإذا وصل إلى يأكل خمس أرغيف قد يقطع عليه، يقتلوه، فيصبح مع الإسراف أو الزيادة عن الحد. إذن هنا القصد هنا هو إيش؟ هو الزيادة عن الحد. إذا زادت عن الحد انقلب المطلوب الفعل بالكل، وهو الإباحة والنعمة أصلا، إلى غير ذلك، فانتقلت إلى أنها أصبحت نقمة وأصبحت غير مطلوبة، أي مطلوبة الترك. لكن أصل وضعها نعمة، هي أصلا وضعت للنعمة. إيه اللي خلاها غير نعمة؟ هو تصرف المكلف. وذلك يقول فإذا تأملت الحال وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم لا أنفس النعم. فالقصد هنا أن الإنسان هو الذي يحمل النعمة لتصير نقمة، ينظر إلى يعني يجعلها في باب القسم القصد الثاني، يتناولها من باب القصد الثاني، وهي مقصود بها القصد الأول. فهذا هو ما تحدثنا عليه، وجاب عليه أدلة، تحدث فيها جاب ثلاثة أدلة، أولها إنه كان إنه إذا كان أخذ على ذلك الوزان الذي فرض الله سبحانه وتعالى، كان مباحا بالجزء مطلوبا بالكل، مطلوب بالكل، أي يعني إما في حياة الفرد، يعني الفرد الذي يستمر مثلا لا يخرج للتنزه أو يتمشى أو كذا أو ينظر في الطبيعة وجمالها كذا أبدا، هذا واجب عليه، أصبح مطلوب سواء ندب أو وجوب، مطلوب أنه يخرج وكذا مرة مرتين، وإن كان هو في الأصل مباح بالإيش؟ بالجزء، وهكذا. فهذا الثاني، أن جهة الامتنان لا تزول أصلا، قد يزول إسراف. يعني لماذا كان الإسراف هو القصد الثاني؟ لماذا اعتبرنا الإسراف القصد الثاني، مع أنه الأصل أن ربنا امتن بالنعم، فإذا أكثرت أو أقللت منها فما الذي جعل الإكثار منها؟ فقال أن جهة الامتنان لا تزول، وقد يزول الإسراف رأسا، أنت قد تصل. ليه؟ لأنه هنا نقطة مهمة جدا يجب أن نفهمها ونتحقق منها، وهي أن الإباحة بالكل قد جاءت من أن هذا المباح خادم لضروري أو حاجي أو تكميل، أو هو تكميلي، إما خادم أو تكميلي لضروري أو حاجي. فالإباحة بالكل جاءت من هذا الباب. أما الإسراف فماذا يحكم؟ القصد الثاني لماذا كان الأمر فيه الترك؟ لأنه لا يخدم شيء، الإسراف لا يخدم شيء، بل بالعكس ده يعارض الضروري أو الحاجي أو المكمل. فهنا ولذلك يقول: لكن هواه أكسبها بعض أوصاف الفساد ولم يهدم أصل المصلحة، وإلا فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح، لأن البناء إنما كان عليه البناء في الإباحة أصلا كان عن أصل أنه في مصلحة، المصلحة دي بتأتي خادمة، لأن المباح ابتداء خادم. فهذا الأمر الثاني. الثالث أن الشريعة بتصرح: فبالباطل يؤمنون بعد ذلك يكفرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ويسخر البحر تأكل منه لحما طريا. كل هذا تدل على ما بث في الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث، إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار يناط التكليف يناط التكليف داخلتها من تلك الجهة الشوائب. هنا تدخل الشوائب من جهة إيش؟ تصرف المكلف، فتنجر المفاسد. فمثلا في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا، مع أن الفتح شيء عظيم نعمة من الله، ولكن قد يأتي بالقصد الثاني الشر. فهكذا، هذا من باب الـ ومن هذا أتى أصل باب سد الزرائع. وهذا الكلام في المباحات كذلك يقال في المندوب، في المندوبات بنفس الطريقة، أو حتى في الواجبات إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشوشا وعائدا على الواجب بالنقصان، زي مثلا ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الصيام ابتداء تطوعا مندوب وأصله واجب، ولكن أصبح ليس من البر. ليه؟ لأنه قد يعود على، لأنه لا يخدم هنا أصل المصلحة، لأنه بيفسد، فيصير مطلوب الترك. فإن قيل، يأتي بعض الناس يقولوا هذا معارض بما يدل على خلافه، أنه في أمور بتدل على خلاف ما ذكرته. إيش هي؟ على خلاف ما ذكرته، وبتدل هذه الأمور الأخرى على أن المدح والذم راجع إلى ما بث في الأرض وعلى ما وضع فيها من المنافع. إن المدح والذم ما فيش فيه قصد أول وثاني، ده فيه على أصل ما وضع على سواء زي بعضهم. فإن الله جاء قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن في أمور أعمال هو وضع أصلا نعمة وأصلا نقمة كابتلاء. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد مر أن التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار ليظهر في الشاهد ما سبق به العلم، ما سبق العلم به في الغائب. وقد سبق العلم بأن هناك، بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، لكن بحسب ذلك الابتلاء، أو بحسب ذلك الابتلاء، والابتلاء إنما يكون بما له جهتان لا بما هو ذو جهة واحدة. إنه الابتلاء أصلا لازم يكون فيه جانب صالح وجانب فساد، جانب نعم وجانب نقمة، وإلا إذا كان كله فساد طب والناس تجتنب وبقاش ابتلاء، أو كل نعم. ولذلك نرى النعم المبثوثة في الأرض لا يتعلق بها من حيث هي مدح ولا ذم ولا أمر ونهي، وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات المكلفين، وتصرفات المكلفين بالنسبة إليها على سواء. فهي معدودة فتنا ونقما بالنسبة لتصرفاتهم أيضا. ونوضح ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع ممكنة في جهتي المصلحة والمفسدة، ومهيئة للتصرفين معا، زي مثلا إتيان المرأة قد يكون فيه مصلحة إذا كان على هيئة الزواج تصرف، أو يكون على هيئة الزنا وفيه المفسدة. فإذا كانت الأمور المبثوثة في الأرض التكليف بهذا القصد وعلى هذا الوجه، فكيف يترجع أحد الجانبين على الآخر حتى يعد القصد الأول هو بثها نعما فقط وكونها نقما وفتنا مع القصد الثاني؟ الجواب هنا من وجهين. الوجه الأول أن الظواهر التي نصت، خد بالك من كلمة الظواهر، الظواهر التي نصت على أنها نعم مجردة من الشوائب، إما أن يكون المراد بها ظاهرها وهو المطلوب الأول، ويبقى إذن جاءت على ظاهرها، إذن هي جاءت على أساس أنها نعم، أو يراد بها أنها في الحقيقة على غير ذلك، أنها للابتلاء والأمور اللي قلتوها هذه أنها قد تصبح نقما، يبقى في هذه الحالة لا يراد بها ظاهرة، وهذا غير صحيح، لأن الأصل أن ننظر إلى الأمور على ظاهرها، فما امتن الله به فهو منا، وما تحدث به بالنعمة فهو نعمة. فإن انفرضنا أن هذه المبثوثات التي بثت في الشريعة ليست بنعم خالصة، كما أنها ليست بنعم خالصة، فإخبار الله عنها بأنها نعم امتن بها وجعلها حجة على الخلق ومظنة لحصول الشكر مخالف للمعقول. ثم إذا نظرنا بقى في التفاصيل، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر إلى آخر ما ذكر فيها وفي غير، أفصح في واحدة منها أن يقال إنها ليست كذلك بإطلاق؟ هل صح نقول لا إذا ربنا أنزل الماء والشراب والشجر هذا نقمة؟ لا يصح هذا القول ابتداء، غير معقول، خارج عن المعقول المقول. فالأصل فيها الظاهر وهي أنها نعمة فقط، مقصود بها النعمة فقط، القصد الأول فقط. والشواهد لهذا أن القرآن أنزل هدى ورحمة، أنزل هدى ورحمة وشفاء، والنور الأعظم، مع أن جاء فيه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لكن انظر ماذا قال بعديها، وما يضل به إلا الفاسقين. فاحترز هنا من أنه الضلال مش في القرآن، ده هو نعمة كله، ده هو اللي ضل به إيه؟ الفاسقين. ليه؟ لأنه قال وإنه هدى للمتقين لا لغيره، وإنه هدى ورحمة للمحسنين. فلا صح أن يقال أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالا لآخرين، هذا لا يصح. ولا يقال أن ذلك قد يصح بالاعتبارين المذكورين اللي هي أن تكون نعمة ونقمة، في أن الحياة الدنيا لعب وله، وأنا سلم إلى السعادة وجد لا هزل، فهي لعب وله، لأن ربنا قال كده الحياة الدنيا لعب وله، إذن هي لعب وله، ولكن هي سنة سعادة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ليس فيها لعب ولا هزل. يبقى إذن هنا جاء فيها الوجهين المذكورين هو، لأن نقول هذا حق إذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت عليه النصوص، بالضبط زي ما في القرآن هدى وشفاء، هدى وشفاء، هذا حق إذا رأينا هذا. فإذا لما ذكر عن الدنيا أنها لعب ولهو، هو قصد بها ايش؟ قصد بها ليس في معرض امتنان، انما في معرض تحذير، ولذلك حذر من اللهو واللعب، وقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. ليه؟ لان هي اصلا سلم الى السعاده وجد الاز، فلا يمكن ان ناخذ انه جعلها لعب ولهو، يبقى اذا مسموح فيها اللعب واللهو. وما سوى ذلك فمحمول على وجه لا يخل بالقصد الأول في بث النعم. هذا الوجه الأول في معارضة ما قيل. الوجه الثاني أن كون النعم تؤول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة وضع المكلف، كما قلنا من قبل، هذه ذكرناها، لم تصر نقما في أنفسها، بل استعملها على غير الوجه المقصود فيها هو الذي صيرها. فإن كون الأرض مهادا والجبال أوتادا وجميع ما أشبهه نعم ظاهرة لم تتغير، فلما صارت تقابل بالكفران بأخذها على غير مأخذ صارت عليه وبالا، وفعلهم فيها هو الوبال على الحقيقة لا هي. والجبال أوتادا، الجبال راحوا خذوا منها، الجبال يتخذون منها زور ويبنوا بها تماثيل وحجارة وكذا، لكن هي معمولة كذا عشان تكون أوتاد في الأرض، مش عشان يؤخذ منها تماثيل وكذا، لا هي، لأنهم استعانوا بنعم الله على معاصيه. وعلى هذا الترتيب جرى شأن القرآن، فإنهم لما مثلت أصنامهم التي اتخذوها من دون الله، شوف هذا مثال جميل جدا في الحقيقة، فإنها لما مثلت أصنامهم التي اتخذوها من دون الله ببيت العنكبوت في ضعفه، تركوا التأمل الاعتبار فيما قيل، تركوا موضوع التشابه في الضعف بين الأصنام وبين بيت العنكبوت فيما قيل لهم، حتى يتحققوا أن الأمر كذلك، وأخذوا في ظاهر التمثيل بالعنكبوت من غير التفات إلى المقصود، وقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا. فأخبر الله تعالى عن الحقيقة السابقة في من شأن هذا بقوله يضل به كثيرا، فالمثل ضل به هؤلاء الناس، مع أن المثل لا يضل به المؤمن، لأنه بيعرف أنه المثل هنا واضح فيه أنه هذا الضعف وهذا الضعف. ثم استدرك البيان المنتظر بقوله وما يضل به إلا الفاسقين، نفيا لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم والهداية لقوم، أي هو هدى القصد الأول كما قال أولا هدى للمتقين، لكن فاسقين يضلون بنظرهم إلى غير المقصود من إنزال القرآن. كذلك وهدى للمتقين الذين ينظرون إلى صوب الحقيقة فيه، بينظر لناحية الحقيقة مش ناحية التزييف، فإذا تقرر هذا صارت النعم نعما بالقصد الأول، وكونها بالنسبة إلى قوم آخرين بخلاف ذلك من جهة أخذهم لها على غير الصوب الموضوع فيها، ذلك هو القصد إيش معنى القصد الثاني. هذا الأمر أنهى فيه هو الحديث عن الأمر الأول الذي بدأ به المسألة الخامسة عشر، إن هو هنا بترجع أنت إلى المطلوب الفعل بالكل. يأتي بقى وأما الثاني وهو أن المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الأول، يعني هو الأول الجزء الأول من المسألة إنه المطلوب الفعل بالكل قد يتحول إلى مطلوب الترك. الأمر الثاني اللي ببحثه في المسألة الخامسة عشرة وهو أن المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الأول. بيأتي بقى المطلوب الترك الحاجات اللي ربنا أمر بتركها، المعاصي والأسام والأمور التي لم يبحها، هذه مطلوب الترك. المطلوب الترك بالكل سواء هي مطلوب الترك بالكل حتى لو أبيحت بالجزء أو كانت من المكروهات أو من المحرمات، فهذا الجزء هو بالقصد الأول، القصد الأول والترك فيه. فكذلك أيضا لأنه لما تبين أنه خادم ليه؟ لأنه إحنا كما ذكرنا في حديثنا أن المطلوب الفعل بالكل هو بالقصد الأول، هو خادم في المباحات وخادم للضروري، إما هو ضروري أو خادم للضروري، لكن هذا المطلوب الترك ده بالكل ده بيبقى بالقصد الأول إنه يطلب تركه. ليه؟ لأنه هو خادم لما يضاد المطلوب للفعل، لأنه قد يقال والله هو مطلوب الترك بالكل لكن ممكن يكون مطلوب غير مطلوب الترك، مثلا قد يكون إذا مثلنا بالأول نقول هو مطلوب الترك بالكل بالقصد الأول ولكن قد يكون مطلوب الفعل بالقصد الثاني، هذا التمثيل غير صحيح، هذا العكس غير صحيح، لا يصح هنا قلب المسألة كما جاءت في أول مسألة الخامسة عشر في أولها، لا يصح أن يقال أن المطلوب الترك بالكل بالقصد الأول ممكن أن يكون مطلوب الفعل بالقصد الثاني. ليه؟ لأن أصل وضعه على الترك لأنه لا يخدم ضروري ولا حاجة، فصار مطلوب الترك لأنه ليس فيه إلا قطع الزمان في غير فائدة وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص، فصار الغناء المباح مثلا ليس بخادم لأمر ضروري ولا حاجة ولا تكميل بل قطع الزمان، فقطع الزمان به صد عما هو خادم لذلك، فصار خادما لضد القصد الأول، فهو مطلوب الترك بالكل. صحيح الغناء المباح ما هوش مطلوب الترك بالجزء، لأنه خد بالكم من رأس المسألة ويقول المطلوب الترك بالكل، يعني إذا أنت مسكت الغناء هو هنا بيتكلم على الأمور التي هي مطلوبة الترك اللي هي أصلها منهي عنه، زي الغناء، الغناء ما هو منهي عنه ولكن إذا كان مباح فمطلوب الإيش، فقد يكون مطلوب الفعل أو مباح بالجزء ولكن هو مطلوب الترك بالكل، فهذا يكون الترك فيه بالكل بالقصد الأول، القصد الأول أنك تتركه لهذا السبب. وجه ثاني أنه من قبيل الله، والغناء أصلا من قبيل الله ويسماه الشرع باطلا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا من حولك وتركوا قيمة، يعني الطبل أو المزمار أو الغناء، وقال في معرض الذنب للدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وفي الحديث كل لهو باطل إلا ثلاث، فعده مما لا فائدة فيه ابتداء إلا الثلاث أمور، فإنها لما كانت تخدم أصلا ضروريا اللي هي الزوجة والفرس وآلات الرمل حق حقا به أو لاحقا به، تخدم أصلا ضروريا أو لاحقا به، أو لاحق بالأصل الضروري استثناها ولم يجعلها باطلة. ثم وجه ثالث وهو أن هذا الضرب لم يقع الإمتنان به. لو أنت لو فكرت في هذا تجد أن أصل ربنا لا يمتن في مكان بالغناء، يعني هو امتن لكم فيها منافع حين تروحون وحين تسرحون والجبال أوتادا وكذا، هذه جاء فيها الامتنان، ولكن أين جاء الامتنان بالغناء والاستمتاع بآلات اللهو أو بالرقص أو بكذا؟ ولا جاء في معرض تقرير نعم أصلا، فلم يقع امتنان باللهو من حيث هو لهو كما وقع في غيره. فهذا النصف الثاني من المسألة فيه فإن قيل كذلك، أنا أحاول أن أرتب لكم المسألة الخامسة عشرة حتى يعني لا تتداخل في أذهانكم. في الأول قلنا الجزء الأول، ثم قلت تحدثنا عن إن قيل فيه، ثم رددنا عليه على إن قيل. الآن تحدثنا عن الجزء الثاني منها اللي هو يبدأ من وأما الثاني من بين قوسين، ثم إن قيل. فإن قيل إن حصول اللذة وراحة النفس والنشاط للإنسان مقصود، ولذلك كان مفتوحا في القسم الأول، طب ما قال لك طب ما هو زي الشراب والوقاع والركوب ولذة الطعام وكذا، طب ما هي برضه حصول لذة وراحة النفس، إنك أنت بتستمع إلى غناء يروح نفسك، بتخرج بتلهو بتلعب بكذا، التفرج في البساتين وسماع الغناء. والدليل على ذلك أمور اللي في أدلة منها بثها في القسم الأول، أولا أنها جاءت في المباحات في القسم الأول زي الطعام والشراب، ما دي زي دي أنت جعلتها بالكل هنا وبالجزء هنا، يعني جعلتها في القسم الأول مقصود ثاني، وجعلتها مطلوبة الترك بالقصد الثاني، وإن كانت مطلوبة الفعل مطلوب الفعل بالكل في القصد الأول، حين بتقول لا ده هي دي مطلوبة الترك بالكل، مع أن الاثنين بيخدموا حصول اللذة وراحة النفس والنشاط مقصودين. ومنها أنه جاء في القرآن ما يدل على القصد، ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون، والخيل والبغال حين تركبوها وزينة، ومن ثم تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وما كان ذلك، وهذا كله في معرض الامتنان. فإذا لماذا فصلتم هذا عن ذاك؟ لأنها مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو الخير، كما كان المطلوب بالكل اللي هو في الجزء الأول، كذلك فالقسمان متحدان فلم يفرقوا غيره. فالجواب إيه الجواب بقى؟ يقول أن استدعاء النشاط واللذات إن كان مبثوثا في المطلوب بالكل في الجزء الأول فهو فيه خادم للمطلوب الفعل، لأنه بيخدم أمر مطلوب كما قلنا، يعني يجعلك تتقوى على عبادة تالية له وعلى كذا. أما إذا تجرد عن هذا إنه بعد ما تستمع الغناء أنت هتتجرد ليه؟ ما أنت هتتجرد ليه؟ مش هتتجرد لحاجة، لأنه هو أصل. وأما إذا تجرد عن ذلك فلا نسلم أنه مقصود. إذا كان الغناء المباح ما هو لذلك هو احترز هنا بقال لك مطلوب الترك بالإيه بالكل، فهو بالقصد الأول. لكن إذا كان امتد الغناء وكذا فهنا أصبح في الأصل هو من أصله مطلوب الترك. ليه؟ لأنه مش مقصود به خدمة شيء. وأما إذا تكرر عن ذلك فلا نسلم أنه مقصود، وهي مسألة النزاع. ما هو نحن بنتنازع، أنت بتتكلم على أني قاصد بيهم وعلى أنه بالكل ولا بالجزء، ولكن المقصود أن تكون اللذة والنشاط في خادم لضروري أو لضروري أو نحوي. ومما يدل على ذلك قوله في الحديث كل لهو باطل إلا ثلاث، فاستثنى ما فيه خدمة وطلب مؤكد وابطل البواقي. وفي الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة، فقال رسول الله حدثنا، يعنون بما ينشط النفوس، فأنزل الله الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فذلك في معنى أن الرجوع إلى كتاب الله بالجد فيه غاية ما طلبته، هو ده اللي أنتم تقصدوا إليه في للحصول على اللذة والنشاط، وذلك ما بث فيه من الأحكام والحكم والمواعظ والتحذيرات والتبشيرات الحاملة الاعتبار والأخذ بالاجتهاد فيما فيه النجاة والفوز بالنعيم المقيم، وهذا خلاف ما طلبوه. قال الراوي ثم ملوا ملا مرة ثانية، فقالوا حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن، فنزلت سورة يوسف. فيها آيات ومواعظ وتذكيرات وغرائب تحث مع الجد في طاعة الله، ولكن هي نوع من القصص القرآني الجميل اللي لا يمل الإنسان من سماعه، وتروح من تعب أعباء التكاليف مع ذلك. فدلوا على ما تضمن قصدهم بما هو خادم للضروريات لا خادم لضد ذلك. وفي الحديث أيضا: إن لكل عابد شدة ولكل شدة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أما آيات الزينة والجمال والسكر فإنما ذكرت فيها لتبعيتها لأصول تلك النعم، لا أنها المقصود الأول في تلك النعم. فهي من منتجات النعم. هذه ربنا أعطانا الخيل، أعطانا كذا لتركبوها وزينة، فتحدث عن الزينة كأمر تابع للنعمة، أن هو هي أعطانا الذي الجمال والخيل والبغال والحمير، مما يدخل تحت القسم أنها خادم له، ويدل عليه قول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل حب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن هذا جانب من أثار النعمة، أثر من أثار. وأما السكر فقال: تتخذونه من سكرا. هنا نسب اتخاذ السكر لا ينسبه إلى، لم يحسنه، قال: ورزقا حسنا فحسن. فبان الفرق بين الاثنين، فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف لا بنفس التصرف. فهنا امتن في الرزق الحسن ولكن ترك السكر فلم يمتن فيه. ليه؟ لأنه هو ترك للتصرف، إن إذا تصرفت فيه كويس أصبح في رزق حسن، إنك أنت بتبيع العنب وبتبيع كذا وكذا، إذا تصرفت تصرف وحش أصبح نقمة. فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف لا نفس التصرف. قل: أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ربنا أنزل رزق نعم، فجعلتم منه حراما وحلالا الآية، فتفهم ذلك، يقول لنا واضح. أما الوجه الثالث فأنها إن فرض كونها خادمة للمأمور به فهي من القسم الأول. لو قلنا لا، طيب ما هو المطلوب الترك بالكل، قد يكون خادم برضه زي ملاعبة الزوجة والضحك معها وكذا، ولا ما هو ده له معه؟ نقول نعم إذا كان بالجزء وإذا كان خادما لأصل، فانضم للقسم الأول فلا مضاد هنا. وإلا فخدمتهما للمأمور به بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، إذا كان ذلك الوقت الذي لعب فيه يمكن فيه عمل ما ينشطه مما هو مطلوب الفعل بالكل، كملاعبة الزوجة بينبسط ويضحك وكذا وبعدين بيروح، إلا إذا كانت بقى خناقة أو كذا، هذا موضوع تاني بقى، يبقى ده مطلوب الترك بالكل. فكملاعبة الزوجة ويكفي ما ذلك أن يستريح بترك الأشياء كلها، ويكفي ذلك. ممكن جدا يكون الواحد يستريح بأنه يترك كل الأشياء، يجلس يتفكر، يجلس لا يفعل أي شيء. يعني يأتي الإنسان أحيانا، يأتي لي أنا أحيانا في يعني كثيرة، أقول: أريد أن أذهب أجلس أمام الماء أمام البحر، ثم أنظر إلى نهاية البحر، ثم يعني منظر مريح ساعة ساعتين، الإنسان يروح فيه عن نفسه، لا يفكر في شيء ولا يعني فيه راحة. ولكن هذا لا يكون إذا قال واحد قال يعيش هناك ويفضل باصص في لا شيء على طول، هذا بينقلب إلى مطلوب الترك بالجزء وبالكل. والاستراحة من الأعمال بالنوم وغيره، لكن لو واحد نام طول النهار هذا لا يصح، ريثما يزول عنه كلال العمل. لا، دائما كل هذه الأشياء مباحة أنها خادمة للمطلوب بالقصد الأول. أما الاستراحة إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد على ذلك. فإن جاء به من غير مداومة فقد أتى بأمر يضم ما خادم للمطلوب الفعل، فصارت خدمته له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، أصبح من القصد الثاني. فباين القسم الأول إذا جاء فيه بالخادم له ابتداء، وهذا إنما جاء فيه بما خادم للمطلوب الترك، هذا بيأتي خادم لمطلوب الترك، لكنه تضمن خدمة المطلوب الفعل إذا لم يداوم عليه. هذه الجزئية الأخيرة هذه في غاية الأهمية يا أخواننا، لأنها ترتب عليها كثير من الأمور. إذا اللي هي كلمة، خلينا نقرأها مرة أخرى: أما الاستراحة إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد على ذلك كله، فإن جاء به من غير مداومة فقد أتى بأمر يتضمن ما هو خادم المطلوب الفعل، فصارت خدمته له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، يبقى انضم للإيه؟ للجزء للقسم الأول، صارت الخدمة هنا بيخدم بالقسم الثاني من غير مداومة لا بالقصد الأول، فباين القسم الأول إذ جاء ليه باين القسم الأول اللي هو إيه اللي هو في أول مسألة 15، هو هنا جاء هنا الله واللعب صارت خدمته بالقصد الثاني من حيث أنه غير مطلوب الترك، يعني أصبح هو صحيح ضمن مطلوب الترك بالكل، لكن خدم لأنه خدم مطلوب الفعل، أصبح خادم مطلوب الفعل، فأصبح خادم لمطلوب الفعل بالقصد الثاني. هنا ما يريد أن يقول أنه أن هذا المطلوب الترك بالكل إذا جاء من غير زيادة ومن غير مداومة أصبح مطلوب، أصبح خادما ومطلوبا للفعل بالقصد الثاني. هذه نقطة مهمة جدا فهمها، لأنها يترتب عليها الذي يأتي وهو الفصل القادم، وهو إن قيل هذا البحث كله تدقيق من كله من غير تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه. فهو يقول الجواب ينبني عليه أمور فقهية أصول عملية، وهي أمور في غاية الأهمية في الحقيقة لما نتحدث عنها في المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابل في الدرس رقم الدرس 80 إن شاء الله. السلام عليكم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.